أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن رحيم.

أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا Yeah.